بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخ الحبيب، إنما هذه الدنيا أيام، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. والحياة في هذه الدنيا كر وفر، وأنت فيها عابر سبيل لا تعطيك كل ما تريد، فخذ منها واغنم منها الخير، ولا تكن في هذه الدنيا مسوفا، فإن الأجل لا ساعة له. أيها الأحبة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، أي لا يكون الرجل الصالح نادما عند موته إلا أنه يريد أن يزداد من الخير ومن الصالحات ومن عمل الخير فيندم، لكنه نادم على تحصيل الخير. أما المسيء فيندم ساعة الموت، يتمنى أن لو كان ترك المعاصي، نزع عن المعاصي، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. رواه الترمذي وابن المبارك في الزهد. يوم القيامة يندم كل أحد فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي وليس في حياتي، كأن حياته لم تبدأ بعد. فالحياة الحقيقية هي الآخرة. قال الفخر الرازي: يا ليتني قدمت لحياتي في الدنيا التي كانت حياتي فيها منقطعة لحياتي التي هي دائمة في الآخرة. الدار الآخرة أيها الأحبة هي الحياة. قال ربنا عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وفي هذه الأيام تنقضي أعوام وتأتي أعوام، فدعونا نستقبلها ببعض الرسائل المهمة يذكر بها بعضنا بعضا. الرسالة الأولى: تقارب الزمن وسرعته علامة على قرب قيام القيامة. تقارب الوقت والزمن وسرعة مروره علامة على قرب القيامة. فقد أخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة. وفي رواية: وتكون الساعة كاحتراق السعفة، مجرد احتراق الجريد اليابس يساوي ساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يتقارب الزمان ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. يتقارب الزمان، يصير الزمان سريعا ويمر سريعا لا بركة فيه، ويقبض العلم، يقل العلم ويكثر الجهل، يظهر الجهلاء في هذه الدنيا ويقل العلماء، وتظهر الفتن، تكثر الفتن، ويلقى الشح، يصير الناس بخلاء لا ينفقون في وجوه الخير، يكثر المال ويقل الإنفاق في سبيل الله، يكثر البخل ويكثر الهرج. الهرج أي القتل بدون سبب. هذه العلامة علامة تقارب الأيام والساعات وعدم بركة الأيام من علامات الساعة، هي أوضح العلامات، إذ أننا نشهد وقوعها اليوم ونراها واضحة جلية، فلا نستطيع إنجاز شيء. الوقت يمر على الناس بصورة سريعة تدعو للدهشة والتأمل، فلا بركة في الوقت، حتى يخيل إلى الواحد أن السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، وما أصدقك يا رسول الله. ابن حجر شارح فتح الباري قال: قد وجد ذلك في زماننا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبله. قلت: كيف لو رأى زماننا اليوم؟ فلا بركة في الوقت، والناس يتحدثون عن السنوات وكأنها أشهر، ناهيك عن الأيام والأسابيع. الرسالة الثانية: عمرك في نقصان لا زيادة. مضى عام وكل منا يحتفي ويحتفل بذكرى ميلاده ويوم خروجه على المعاش وزيادة عمره عام، والمتأمل المتبصر يعلم أنه قد نقص من عمره عام وليس زاد. فالعام الماضي كنت أبلغ 39 فصرت أبلغ 40، لا نقول زاد بل نقول نقص. أيها المسكين، قال بعضهم: كيف يفرح من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم يومه، وسنته تهدم عمره، كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله وحياته تقوده إلى موته. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال: يا ابن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلتك. وقال الحسن البصري: الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه، اجتهد فيه ما استطعت، فكل يوم يمر عليك تزداد بعدا عن الدنيا وقربا من الآخرة، فاعملوا وتزودوا للحياة القادمة، للحياة الدائمة، للحياة الحقيقية. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيها الأحبة، الرسالة الثالثة: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. هل حياتنا وعمرنا وسنواتنا نقضيها في طاعة الله عز وجل؟ وهل هي ساعة حقيقية؟ نعم، أدلل على ذلك فأقول: قال ربنا عز وجل: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا كان اليوم بألف سنة، فكم يكون الستين أو السبعين سنة؟ هم أقل من الساعة عند الله رب العالمين، وكثيرة هي هذه الآيات. قال ربنا: ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال ربنا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. صرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. رواه أحمد والترمذي وصححه. صور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث طول حياة الإنسان في هذه الدنيا بمثل الفترة التي يستريح فيها المسافر تحت ظل شجرة في رحلة طويلة، وهي بلا شك ضئيلة جدا مقارنة بطول الرحلة نفسها. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر. فالمدة التي يمكثها المسافر تحت ظل الشجرة لا تساوي إلا مقدارا ضئيلا. بقدر اهتمامك بالدنيا يكون بقدر يعني حاجتك منها للبلوغ إلى هدفك وهو الآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. رواه البخاري. قال في شرح هذا الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. قال أهل السير: حضرت الوفاة نوحا عليه السلام، فقيل: يا نوح، كيف وجدت الدنيا، كيف وجدت الحياة؟ قال: والذي نفسي بيده، ما وجدت الحياة إلا كبيت له بابان، دخلت من هذا وخرجت من الآخر. هذا نوح الذي عمر أكثر من ألف سنة، فماذا بالذي عمره لا يزيد عن الستين أو السبعين؟ اقضه في طاعة الله، وليس في تحري الحرمات وطلب الراحات، فليس في الدنيا راحة. الإنسان في هذه الدنيا كمثل المسافر. يقول ابن القيم: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط رحالهم إلا في الجنة أو في النار. العاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة ورقوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه النعيم، لا يطلب النعيم في السفر ولا اللذة ولا الراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. أيها الأخ الكريم، تفكر في ولادتك وموتك، فالمولود حين يولد يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، ومعلوم أن كل أذان وإقامة بعدها صلاة، فأين الصلاة؟ أقول الصلاة هي صلاة الجنازة، الأذان والإقامة عند الميلاد وصلاتها عند الموت، صلاة الجنازة، ولذلك ليس لها أذان ولا إقامة، لأنه قد أذن وأقيم لها عند ولادتك، والفترة التي بين الأذان والإقامة والصلاة كفترة عمرك في الدنيا، مما يدل على قصر عمرك أنه ساعة بحساب الله تبارك وتعالى. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الساعة كما بين السبابة والإبهام. إن عمرنا جميعا أيها الأحبة مقرون بهذه الأيام، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فالدنيا ساعة فقضها في طاعة. الرسالة الرابعة: بداية الصفحة وآخرها. ابدأ يومك وابدأ شهرك وابدأ عامك بطاعة الله عز وجل، واختمها بطاعته، فالبدايات خير والخواتيم خير، وعليها مدار الفوز والخسارة. ابدأ يومك بصلاة فجر أو قيام سحر أو صوم، واختمه بنوم على سلامة صدر وطهارة بدن، فلو كان أول السطر في صحيفتك خيرا وآخر سطر فيها خيرا لمحى الله ما بينهما إن شاء الله. استبشر، فهناك بشارة حبيبنا صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وهذا يؤدي هذا المعنى، تمام، هذا الحديث يؤدي هذا المعنى: ابدأ يومك بخير وانهيه بخير، وابدأ عامك بخير وانهيه بخير، كما أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا كان كتاب عمرك أول سطر فيه أذان قرع أذنك عقب ولادتك، فاستبشر بأن يكون آخر سطر فيه إن شاء الله كلمة التوحيد التي ينطقها لسانك، أن تلهم بأن تختم حياتك بخير فتنطق كلمة التوحيد، فتكون جواز عبورك إلى الجنة إن شاء الله. الرسالة الخامسة: أيها الأحبة، هيا قبل أن تندم ولا ينفع الندم. كان السلف الصالح لا يندمون إلا على فوات الوقت الذي لم يرفعهم درجة ويقربهم إلى الله عز وجل. قال ابن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، عملي الصالح. هيا قبل أن تندم ولا ينفع الندم. فقد وقف الحسن البصري على جنازة رجل فقال لصاحب له يعظه: ترى هذا الميت لو رجع إلى الدنيا ماذا يصنع؟ قال: يكثر من الطاعات. قال له الحسن: قد فاتت فلا تفتك أنت، هو مات وأنت الآن حي في الدنيا، هو لا يستطيع أن يرجع، أما أنت الآن فأنت تستطيع أن تفعل الطاعات، فافعل قبل أن تفوتك الدنيا. أقول أيها المسلمون: قد فاتت الدنيا من كان قبلنا، والفرصة الآن أمامنا، فماذا نحن فاعلون؟ لقد شكى وبكى الصالحون والطالحون ضيق العمر، وبكى الأخيار والفجار والأشرار انصرام الوقت، فأما الأخيار فبكوا وندموا على أنهم ما تزودوا وما أكثروا من الخير، وأما الفجار فتأسفوا على ما فعلوا في الأيام الخالية من معاصي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع، رواه الترمذي وابن المبارك في الزهد. يوم القيامة يندم كثير من الناس، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، وليس في حياتي كما أسلفنا. هذه الحياة أيها الأحبة لهو ولعب، والدار الآخرة خير، فقدموا لأنفسكم ما تحبون. بادر أخي المسلم باغتنام أوقات عمرك في طاعة الله عز وجل، واحذر من التسويف والكسل، فكم في المقابر من قتيل سوف، والتسويف سوف يقطع المرء عن استغلال أنفاسه في طاعة ربه، فالوقت سيف على الرقاب، والعمر قليل قصير لا يستحق هذا التأجيل، احذر أن تكون من قتلاه وضحاياه. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا، نسأل الله الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها خير وأعوامنا كلها خير. نسأل الله عز وجل أن ينادي علينا الصباح والمساء: يا ابن آدم قد أحسنت، أحسن الله إليك. نسأل الله أن تشهد لنا الدنيا وشمسها، تشهد لنا أرضها وسماؤها. نسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا مباركة وأعمارنا مباركة، وأن يهدينا فيها إلى كل خير، وأن يجعلنا من المسارعين في الخيرات، وأن يغفر لنا ما بين ذلك، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين ورحمتك للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطابت أيامكم، وكل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أدام الله عليكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.